فأحكامه فينا بدور زواهر، وآثاره فينا نجوم طوالع. قدم لكم المجمع الثقافي في أبو ظبي الكتاب المسموع ديوان الإمام الشافعي، التقديم والأداء الفنان أشرف عبد الغفور. الإعداد محمد السيد ندى. التسجيل والمونتاج محمد شعبان. الإخراج أحمد سليم. التنفيذ أحمد حمزة. الإشراف عبد الستار السكيني.